السلام عليكم ورحمة الله. من يتعمق في ظاهرة الاقتراب من الموت ويقرأ التجارب ويسمع الكلام حول الظاهرة ويقرأ ما يقول العلماء فيها، لابد أن يبرز أمامه سؤال كبير جدا، وهو: هل أصدق هذه الظاهرة؟ هل أصدق ما توحي به هذه الظاهرة؟ ما تدل عليه؟ ما توصي به؟ أم أصدق رجال الدين الذين يحدثونني ليلا ونهارا عما سيحدث بعد الموت؟ يعني لا شك أن الإنسان يقع في حيرة، وكل واحد يحلها بطريقته بأسلوبه بتفكيره، لكني سأحدثكم عن تجربتي أنا. لا شك أن هذا الموضوع من أعظم الصدمات المعرفية اللي واجهتها في حياتي، واجهتها وأنا في بداية الوعي نوعا ما، يعني أيام المرحلة الجامعية. هذا الموضوع زاد من شغفي بتحلل الأسئلة الوجودية: ما هي الحياة، وما المغزى منها، وماذا بعد الموت، وما إلى ذلك. ودفعني أيضا إلى تعلم الدين و معرفة حقيقته واستكشاف ماهيته وما الغرض منه وغير ذلك. فالموضوع سبب صدمة نفسية ومعرفية لي كبيرة. أولا، من ناحية الموضوع دعم الفكرة الدينية في وجود إله، في وجود عالم غيب، في وجود نعيم، في وجود جحيم. وإن كان هذا الموضوع، موضوع الجحيم، أيضا صدمة أخرى، لأن التجارب قليلة جدا، يعني 4%، وأيضا هم خرجوا يعني في نفس المرحلة التي دخلوا فيها إلى هذا الجحيم أو المكان الأليم. يعني حدث أن خرجوا منها، يعني استنجدوا بالإله أو بكائنات أخرى فأنقذتهم من ذلك العذاب. فالموضوع يعني سبب لي صدمات من نواحي متفرقة. ومن ناحية ثانية، يعني أنا ذكرت الجوانب اللي دعم فيها الدين: فكرة وجود الإله، فكرة عالم غيب، أيضا قضية المعراج، معراج النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه قضية أيضا تشغلني، لا سيما في وجود يعني من يثير الشك والأسئلة حول هذا الأمر. يعني شيء غريب نوعا ما، إنسان يصعد إلى السماء. فهذه الظاهرة دعمت هذا الجانب بقوة، يعني الجوانب الرئيسية اللي نقول مثلا في المحتوى الغيبي الديني، الظاهرة دعمت وأيدت بقوة. لكن الصدمة الكبرى هو أن ما نسمعه الآن عن أنه دين، وأنه ما يرضي الله، وأنه السبيل الوحيد للنجاة، و يعني ما يتحدث عنه رجال الدين من تكاليف، من عبادات، من طاعات لله، من حقوق لله، يعني اتضح أن الأمر بعيد جدا وليس له علاقة بهذا التصور لديهم. كذلك الاعتقاد بأن النجاة هي فقط في ملة واحدة، فضلا عن أن تكون في مذهب داخل الملة هذه. يعني الظاهرة تبين أن الجميع لهم يعني نفس التعامل، وأن الإله لا يطلب أي شيء له، لا يطلب أي حقوق شخصية، بل يحاسبهم على أشياء بينهم، و يعني غير ذلك من الأمور اللي يعني تصادم التعليمات التي يقدمها لنا الفقهاء ورجال الدين. يعني تبين أن ما يتحدث عنه دعاة الإنسانية، دعاة يعني تغليب قيمة الإنسان ورفع قدره وإعطائه هو كل الحقوق والاهتمام، يعني الظاهرة بكل صراحة، يعني بكل أمانة، تدعم هذا الشيء. ومن لا يقرأ تجارب، من لم يقرأ تجارب ولم يتعمق فيها، ربما يتراءى له أن هذه الدعوات هي دعوات للاستهلاك الإعلامي، يعني الإنسانية. لكن في الحقيقة ظاهرة تقول بأنه لا يوجد أي حساب هناك في العالم الآخر إلا على الحقوق البينية والمظالم التي بين البشر فقط. الله لم يطلب شيئا له، يعني الإله لم يطلب شيئا خاصا به من هؤلاء الناس. كذلك يعني قضية الموت نفسها، الموت نفسه عند رجال الدين خصوصا عندنا المسلمين، يعني اتضح بأنها شيء مختلف تماما عما يقولونه. يعني الموت غير مؤلم، ولا يوجد موت خاص بالمسلم وموت خاص بالكافر، كلهم يعني في وضع واحد وفي درجة واحدة، يعني لا يوجد اختلاف بينهم. و الاستقبال هناك في العالم الآخر أيضا يكاد يكون لا علاقة له بالتعليمات التي يقدمها رجال الدين. يعني بل بعض الملحدين قالوا بأنهم ذهبوا إلى الجنة وتحدثوا عن نعيم وتحدثوا عن إله وتحدثوا عن أشياء جعلتهم فيما بعد يتحولون إلى، لا أقول الانتماء إلى الأديان، وإنما إلى روحانيين وإلى مؤمنين بالإله. صحيح صحيح أن هذه ليست حالات موت نهائي، يعني هؤلاء لم يدخلوا القبر حتى وإن كانت الوفاة طويلة، يعني بعضهم جلس 3 أيام ميت إلا أنه لم يمت. لكن هل هؤلاء رجال الدين والفقهاء قد ماتوا حتى نجعل معرفتهم عما بعد الموت هي الحقيقة؟ يعني الناس هؤلاء الذين خاضوا التجربة عندهم كما يقال خيط من المسألة، من القضية، عندهم طرف علم، عندهم يعني مقدمة كما يقال الكتاب من عنوانه. لكن هؤلاء الرجال لم يموتوا حتى نجعل معرفتهم و يعني علومهم التي يقدمونها لنا عما بعد الموت هو الحق وهي الصواب. يعني كلامهم فهم لنصوص بينهم وبينها 1000 سنة، عنده نص عمره 1000 سنة وهو يقرأ ويفسر حسب فهمه. ألا يحتمل أن هناك أشياء غائبة عنه؟ وهذا فعلا أصلا يوجد مذاهب تقول هذا الشيء، يوجد مذاهب كبيرة جدا وقديمة تقول هذا الشيء، تقول النص يتضمن مقاصد تربوية، مقاصد فاضلة، مقاصد تخرج النص عن ظاهرة، يعني الهدف منها زرع قيم وزرع فضائل في النفوس وتأسيس أرضية للقانون وخطاب للناس على قدر عقولهم. يعني يوجد مذاهب تقول هذا الشيء، يعني هذا ليس مجرد احتمال أن هؤلاء أخطأوا لأن هناك شيء خافي عنهم، لا، يوجد مذاهب فلسفية تقول هذا الشيء وتفسر القرآن بطريقة مختلفة، تقول بأن هذا القرآن خطاب للعقل العامي اللي لا يستوعب الحقائق الباطنية، فلا بد من التريث. ويوجد تفسيرات، كتب تفسير لهذا الشيء عند الفلاسفة. في الحقيقة أن الظاهرة لابد أن تصنع ثورة في عقل الإنسان الذي تعمق فيها وقرأ التجارب المختلفة وتعيد فهمه للدين. يعني بلا شك هي لن تدفع الإنسان إلى رفض الدين، يعني أنا شخصيا بالعكس هي أحدثت فيني يقظة وقوت علاقتي بالمفاهيم الدينية، يعني الإله، عالم الغيب وما إلى ذلك. لكن القراءة الدينية التي يقدمها لرجال الدين والفقهاء في وادي، والحقيقة في وادي آخر بصراحة. يعني الظاهرة لم تعكس ما يقال عن أن النجاح فقط لملة واحدة، لا، الجميع يتم التعامل معهم بشكل متساوي، وهذا كما أقول كثيرا يدعم بعض الاتجاهات من داخل الدين نفسه، من داخل الدين نفسه ناس علماء كبار الروحانيين ينتمون إلى نفس الدين، يتبعون النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقولون هذا الشيء ويصرحون به، لكن يقدمون تفسير متشابه مع الحقائق التي تقدمها الظاهرة. كابن عربي مثلا هو ممن يقدم فكرة وحدة الوجود، وحدة الأديان، يعني اشتراك الجميع في هذه الحياة في في في في طريق واحد، ويعني الأديان هذه ليست يعني مطلبا لله بقدر ما هي مصلحة حياتية للبشر، مصلحة لتطوير الناس، لترقيتهم، لتزكيتهم، لتنظيم الحياة. يعني الدين نفسه يحمل أو يتضمن بعض التيارات وبعض الاتجاهات وبعض الشخصيات البارزة التي تقدم تفسيرات مشابهة لما تدل عليه الظاهرة. عشاق الصوفية كما قلت، يعني الحلاج وأمثاله والرومي وابن الفارض، هؤلاء الذين تحدثوا عن إله المحبة، إله الرحمة، وكتبوا القصائد البديعة في عشقه في الهيام به. فأقول لك يعني أن الظاهرة تصنع صدمة في نفس الإنسان تجاه ما يشاع وما يقال بأنه الدين. يعني الشخص اللي مثلا هي يعني يقرأ لرجال الدين البارزين والظاهرين الآن ويسمعهم يعني ينظر في اهتماماتهم وفي ما يقولون بأنه هو سبيل النجاة، هو سبيل النجاة وهو رضا الله، ثم يقارن هذا الكلام بما تدل عليه هذه الظاهرة، سيجد فرق كبير جدا. سيجد يعني أن الحقيقة التي تقدمها ظاهرة الاقتراب من الموت أقرب إلى مثلا دعاة الإنسانية، دعاة المحبة، دعاة التعايش، دعاة يعني ربما أصدمك لو أقول لك بأنها أيضا تدعم فكرة العلمانية. يعني الوطن، الدين لله والوطن للجميع، حقي على الإنسان هو أهم شيء. يعني اتضح من خلال هذه الظاهرة بأن الله أصلا لا يطلب شيء من الناس، لم يطلب أحدا حقوقا له. طبعا أعلم أن الإنسان الذي نشأ في البيئات الدينية التقليدية عنده يعني حواجز ونصوص، يقول أنا عندي قرآن، عندي نصوص، عندي آثار. طيب هذه النصوص يعني لماذا لا تحتمل تفسيرات غير الظاهر؟ يعني أنت بينك وبين النص 1000 سنة، النص هذا له سياق، له مقصد، له أسباب، له ظروف تحكم معناه، تحكم معناه. ففي وجهة نظري أن الفهم يجب أن يكون خاضعا اللي ما تدل عليه التجربة والعقل والبرهان. يعني أنا بعد أن تعمقت في هذه التجارب صارت هي بالنسبة لي مناطا مهمة، وإن لم يكن هو المناط الرئيسي. يعني أنا ما زلت باحث، أنا ما زلت أضع يعني مسافة بيني وبين الجزم، ما زلت أضع لنفسي خط رجع، لكن لا شك أنها يعني أثرت في تفكيري وقدمت لي مناطا مهما رئيسيا في تفسير الدين، في تفسير النصوص، في فهم حقيقة الإله، ماذا يريد مني وماذا يريد منا جميعا كمجموع. يعني الظاهرة قدمت لي مناط مهم أحتكم إليه في تفسير ما أقرأه وما أراه وما يقال لي. فأنا أميل إلى الاتجاهات الصوفية والفلسفية التي كانت موفقة إلى حد كبير في تقديم تفسير للدين متقارب ومنسجم مع مقتضيات هذه الظاهرة. أما الفقهاء والحشوية والنصيين والتراثيين المتمسكين بظواهر النصوص، فالحقيقة تصادمهم مصادمة يعني كبيرة، يعني ظاهرة تقدم معرفة مخالفة تماما لتعليماتهم. يعني عندهم هم أن الحق مطلق، وأن النجاة في فرقة واحدة، وأن يعني النصوص هذه يعني مطلقة وصالحة ومستمرة وغير ذلك. لكن تجارب الاقتراب من الموت تعطي شيئا مختلفا. التجارب تدعم الإنسانية، تدعم التعايش، تدعم المحبة، يعني تؤكد بأن الإله لا يطلب شيئا من الناس. وهذه قضية رئيسية ومهمة، و يعني لو نفهمها جيدا لعلمنا حجم الغفلة التي نعيش فيها. يعني الفقهاء ورجال الدين لا يتحدثون عن شيء أكثر من حقوق الله. لو تسأل أي فقيه أو رجل دين، ما هو يعني الغاية من الوجود؟ ما هو أعظم شيء في الحياة؟ سيحدثك عن حقوق الله. طيب تخيل أن هذه الغاية المهمة والقضية الرئيسية خطأ. الله ليس له حقوق، الإله لا يطلب شيئا من الناس، الإله فقط حكم يحكم بين الناس بالعدل فقط. أما هو فلا يطلب شيء، لا يغضب إذا أنت لم تفعل شيئا له أو غير ذلك. يعني هذا الموضوع يعني من فكر فيه جيدا سيصنع في عقله يعني ثورة كبيرة. وقضية العبادات يعني الطاعات والصلوات ونحو ذلك، يعني ما تسمى طاعات يعني وشعائر، تبين أنها رغبة من الإنسان في التماس النور، التماس البصيرة، التماس الهداية من الله. أما هي في ذاتها فليست يعني تكاليف أو فروض عليه. كما قلت لك، لا تحاكمني إلى النصوص، لأن أبو هريرة يقول: حفظت من رسول الله وعاءين، أما وعاء فبثثته، وأما الوعاء الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. الوعاء هذا الذي لم يبثه أبو هريرة، يقول الفلاسفة أنها هذه المقاصد الباطنية، هذه المعارف البينية اللي بين السطور، هذه الغايات الخفية، هذه الأشياء اللي كان النبي وكان الدين يهدف من خلالها إلى غرس قيم معينة في النفوس. فبكل اختصار يعني الظاهرة يعني تجعل الإنسان يتردد كثيرا فيما يسمعه و فيما يقال حول ما بعد الموت، وخصوصا من رجال الدين المستمسكين بظواهر النصوص والمعتمدين جدا يعني على التراث وعلى النص. وهي بالنسبة لي أنا مصدر مهم لمعرفة ما بعد الموت. كما قلت لك، يعني الكتاب من عنوانها هي ليست حالات موت نهائي، لكن الكتاب من عنوانها يعني فيه مقدمات تدل على أن الوضع مختلف، أن الأمر ليس كما يقوله رجال الدين. والله أعلم. إلى اللقاء.